والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالدرس، ذكرت في الليلة الماضية أن البخاري روى عن أنس حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى جزار، جزار غلط، أتى إلى خياط، الرسول أتى إلى خياط فقدم له طعاما فيه درع وفيه لحم. نبهني على ذلك أحد الإخوة هنا فشكرا له. يقول أبو داود رحمه الله: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. في النهي أن يبيع حاضر لباد. يقول: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور، محمد بن ثور قال اللي يسمى أبو ثور من التاسعة قال حدثنا عن معمر، عن معمر بن راشد عن ابن طاووس، عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع حاضر لبادي. رجل في المدينة، الحاضر اللي موجود في المدينة، وإنسان بدوي أتى بغنم، أتى بإبل، أتى ببقر، أتى بفواكه، أتى بحبوب، أتى بأشياء لا يكون له سمسار. يعني إذا ورد السوق، حتى لو ورد السوق في الليلة الماضية تلقى الركبان الحظر، يتلقون الركبان يشترون منهم في الخلا في البر، لكن هنا لا، أنت احضري تصير سمسار له وتبيع له، اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إلا إذا كان هناك موظف للدولة يبيع ويشتري للعالم كلهم ولا يبخس هذا ولا يبخس هذا، فهذا شيء آخر. أما أنت تصير سمسار للبدوي، أنت الحضري تصير سمسار للبدوي وتبيع للبدوي وتشتري للبدوي، لا تتعرض هذه المسائل، وممنوع أن يبيع الحاضر لبادي، اترك الناس يرزق الله بعضهم بعض. البدوي يبيع حقه بنفسه، كم تبيع عطلي بخمسمية ريال، خذ هذه خمسة، خلي يرزق الله بعضهم لبعض. يمكن أن كثير من الناس رزقه على الله ثم على الشراء من البادية وغيرها، فيشتلون من البدوي مدام وصل السوق خلاص انتهى، وصل السوق يبيع بسعر يومه، بسعر السوق يبيع الحين بسعر السوق، فيبيع مثلا اللي يأتي به من إبل أو غنم أو بقر أو أشياء أرزاق أو شيء من هذا، مدام دخل السوق انتهى الإشكال خلاص، خلوه يبيع هو، يرزق الله بعضكم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ففي الحضيري لا يجوز أن يكون سمسارا لبدوي يقول: تعال أنا أسود الله لك ولا أبيع إلا لأنه يغشونك الحضر ويأخذون منك حلالك بدون ثمنه الحقيقي وبدون كذا وبدون كذا، لا يجوز، هذا حرام. اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. تجد كثير من الناس مورده رزقه على الله ثم على هذه العمليات، يشتري من البدوي إلى دخل السوق، بس بشرط أن يكون البدوي وصل السوق وعرف أسعار السوق، فاتركه خلوه يبيع على الناس إن شاء الله بنص الثمن ما يهم، المهم أنه انتفى المنع، منع من اشتراء البدوي انتفى، ورد السوق وعرف أسعار السوق يبيع برزقه، الناس يرتزقون منه، يشترون ويبيعون بمكسب 100 ريال، مكسب كذا، مكسب كذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال إن محمد بن زبر قال أبا همام حدثهم قال قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب الواشحي قال، زهير بن حرب أبو خيثمة قال محمد بن الزبرقان. عن محمد بن الزبرقان قال وكناه بأبي همام. هو محمد بن الزبرقان مدام موجود الاسم خلاص. قال قال زهير وكان ثقة. يقول زهير وكان ثقة. ليش قال زهير؟ أبو خيثة من الأئمة الحفاظ من الثقات، يوثق شيخه اللي روى عنه. ليش؟ لأنه سمع أن شخصا من الرواة جرحه، والجرح باطل، جرح اللي جرحه باطل. يقول حدثنا أبو همام محمد بن زبرقان قال عن يونس، عن يونس بن يزيد، عن الحسن، عن الحسن بن الحسن البصري، عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباس. الحديث الأول عن ابن عباس، وهذا حديث أنس بن مالك. وقد سبق أن قلنا أن رواية الصحابي مع الصحابي إذا اتفق على حديث فإنه شاهد له، يعني يشهد لهذا الصحابي، يشهد للصحابي الثاني. وأما تابعي أو راوي مع راوي فهو يسمى متابعات، تابع فلان تابع فلان، يعني صدق له المتابع أني صدقت لفلان بن فلان حديثه واللي قاله. والصحابي إذا روى مع الصحابي حديثا واحدا فمعناها أن الصحابي صدق الصحابي الثاني فكان شاهدا له. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الحاضر للبادي، مثل حديث ابن عباس. الحاضر لا يمكن أن يكون سمسارا للبادي، يمسك غنمه يقول تعال لا تبيع عليهم، خلي أنا أصير سمسار لك علشان لا يغلبوك وعلشان لا يلعبون فيك. ما يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن تكون سمسار تنصب نفسك سمسارا للبدوي. اتركوا الناس يرتقوا الله بعضهم من بعض، اتركوا يبيع غنمه بسعر يومها، ولا تكون له سمسارا بالعكس أيضا، يقول أنا بشتري لك من الحضر لأنهم يغلبوك، لأنهم أبشتري مشتبغة من الحاجات تشتري من البلد ويشتري أنا أشتري لك. يقول لا، أتركه أيضا، خلوا يرزق الله بعضهم من بعض. يبيع لنفسه البدوي، يبيع لنفسه ويشتري لنفسه. لا يمكن أن يكون حاضرا يجيب رجل من الحضر يكون بينه وبين بين الناس، لا يكون بينه وبين الناس، حرام هذا. فلا تكون أنت الإنسان تنصب نفسك دلالة للبدوي تشتري له أو تبيع له، لا يجوز هذا، هذا حرام. ولكن من المؤسف أنه موجود، هذا المؤسف أنه موجود في كل البلاد، يسمون أنفسهم الشرطية الشريطية، يسمون أنفسهم الشريطية. ومن المؤسف أنه يجيب عصا وينغز ويضرب رجل البدوي اللي يبيع الغنم، بع بع بع بع ويضرب. طيب أنت طب نبيع بالجبر ولا تبدو الرضا؟ أنت تضرب رجلي ليش؟ تضربها بالعصا، بع بع. والمشكلة أنهم ثلاثة أربعة يتقاومون عليه، ثم يشترون الغنم منه ثم يبيعونها على الحظر، هم حظر يبيعونها على الحظر، لكن يأخذونها بمكسب، يأخذونها منه بمكسب ببخس وبثمن بخ. وبع بع بع بع ويضربون رجله وينغزون رجله، واحد يضربه من ظهره، واحد جاهز. طيب انتم تبيعوا ابيع افلت غنمي وابيع بالجبر ولا تبوني بالرضا؟ البيع لا يصح الا بالرضا. هذا موجود عند كثير من البلدان، انه يسمون انفسهم شريطيه، يشترون غنم او ابل ويجبرون الانسان بالعصي وبظهره. يمكن ان شاء الله زالت هذه ان شاء الله تعالى. نعم. قال وان كان اخاه او اباه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في روايه انس وان كان اخاه او اباه، ان كان اخوك او ابوك لا تصير سمسار. بدوي أخوك بدوي وجاب غنم يجيبها على مكة أو على مدينة أو على أي بلد لا تصير له سمسار. أو أباك أنت ولده ولا أبوك، أبويا بخدمك تعال ببيع لك واشتري لك. أبوك بدوي وانت جيت تدرس في البلد وتقول بخدمك يا أبويا ببيع لك واشتري، لا يمكن، لا تبيع ولا تشتري له، تترك الناس يرزق الله بعضهم بعض. إلا إذا كان الولد قصده خدمة والده، لا أنه يبي يصير سمسار له، قتمه خدمة والده فقط ويبي بيع بسعر اليوم بسعر السوق اللي يجيبه الله وبوحا وكله على ذلك فلا معنى. نعم. قال أنس وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. يقول كلمة جامعة لا يبيع حاضر، لا يبيع حاضر لباد. إن قلنا أن لا ناهية يقول لا يبيع حاضر لباد، وإن قلنا أنها نافية يقول لا يبيع حاضر لباد، كلاهما سواء. إن كان ناهية فهي أشد جرم، وإن كان نافية فهي أقل جرم. لكن إذا كانت نافية أو ناهية فهو لا يجوز أن يكون له سمسار. لا يبيع حاضر لبادي، حضري يبيع ولو كان أباه أو أخاه. شوف التدقيق، ولو كان أباه أو أخاه، أبوك بدوي أو أنت حضري، أبوك أو أبوك أو ولدك أو أخوك بدوي جاب يجب لا تبيع له وتصير له سمسار. اتركوا الناس، هذه الكلمة، هذا الحديث اللي قاعدة للمسلمين كافة، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لا تعترض إنسان وإنسان يتبايعان ويشتري، لا تعترضهم، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي قال إن أعرابيا حدثه قال إنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبذكي قال عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المطلبي نعم عن سالم المكي قال إن عربيا حدثه يقول سالم المكي يقول إن عربيا حدثه أنه أتى إلى طلحة بن عبيد الله في المدينة، فلما أتى بحلوب له عاد يكون أنها ناقة أو غنمة ما فصلها، وقد تكون ناقة، فأتى بحلوبة الله يعني ناقة تحلب، فأتى إلى وأضاء واستضاف طلحة بن عبيد الله صديقا له طلحة حضري والأعرابي بدوي، فاستضاف جلس نزل على طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود له بالجنة، فلما نزل عليه قال يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد، وإلا سأطلع أنا معك وأبيع لك واشتري، لكن منهي عنه، إنما اذهب إلى السوق وشاورني، إذا كان تريد أن تبيع وتشتري شاورني. جابت الناقة 800 درهم 600 درهم 700 درهم شاورني، قلت جابت كذا وكذا أبيعه ولا لا، أنا أقول لك أما بيع ولا اشتري كيفك، أنا وأنا غايب ما أنا حاضر عندك في السوق، لكن أنت إذا سموها ورأيت رضيت بالثمن ووقفت على الثمن تعال قل لي، فأنا أقول لك بيع ولا أقول لك لا تبيع، هذا مشورة شور فقط، أما دلال فممنوع أن أكون دلال لك أو أنا حضر بعد معك، إنما إذا وقف السعر تعال، إذا ما رضيت شيء تعال شاورني أقول لك بيع ولا أقول لك لا تبيع. نعم، يعني كان طلحة رضي الله عنه فأخرج موضوع الاستشارة من كونه باع حاضر لبادي، أخرج الشور كوني أشاورك أنا وتسام ناقتي 800 ريال وش رأيك فلان أبيعها ولا لا، وقفت خلاص إيه والله بيع خلاص، مدام وقفت ولا حد زاد بيعها أحسن لك، فمسألة المشورة غير مسألة كوني أنا أصير سمسار وأبيعها، من يشتري الناقة بكذا زد يا فلان كذا أكون أنا سمسار لك ولا أبيع إلا برأيي أنا، لا هذا ما يجوز. فطلحة أخرج المشاورة عن كونه سمسار. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي صاحب التصانيف قال حدثنا زهير بن خيثمة زهير بن حرب مولى أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبي حاضر لبادي، يعني أنس وابن عباس وجابر ثلاثة اتفقوا على أن النبي نهى عليه الصلاة والسلام أن يكون الحضري سمسار للبدوي، هو اللي يتولى أموره، هو اللي يبيع أمواله، هو التي يبيع ويشتريه، والبدوي ساكت ما يتفرج ما له قيمة ولا له شيء، ما يجوز هذا، لا يجوز، لا يبي حاضر لبادي، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالبدوي أتى وسط السوق وتوسط المدينة وعرف الأسواق وعرف الأسعار، اتركه يبيع بما يريد هو، فإن باع ببخس فهذا من الله تعالى وتقدس ورزق للذي اشتراه، وإن باع بقيمته التي هي قيمته الحقيقة فذلك. المهم أن نترك الناس العالم يرزق الله بعضهم من بعض، لأن لولا أن بكسب لولا أني أرى اللي مكسب فيها الناقة أو مكسب بهذه الغنمة أو مكسب بهذه البقرة ما اشتريتها، أنا أريد مكسب، أريد أن أدخل السوق وأبيع واشتري، ليش أبي أكسب دراهم علشان أنفق على أولادي وأنفق على زوجتي وأنفق مالي، مورد إلا السوق أبيع واشتري. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه دخل السوق ما معه ولا قرش واحد قال دلوني على السوق، ذهب إلى السوق ثم باع شرى نحو سمن ثم باعه بمكسب 20 درهم، انظر اشترى ب100 وباعه ب120 كسب 20، وشرى الثاني وكسب وشرى الثاني، ما طلع من السوق إلا معه قريب 100 درهم. هذا البيع المشترى، الرزق من الله تعالى وتقدس، والناس موردهم اللي يبيعون يشترون موردهم من السوق من المكاسب، أشتري هذا الشيء وأكسب 20-30-40-100 إلى 1000 يكسب بعضهم يكسب إلى 1000. الشاهد قول الرسول عليه الصلاة والسلام اتركوا الناس نهي للناس كلهم اتركوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. ما يقول تجيب تأتي وتدخل بين بائع ومشتري لا يحل لك هذا. تدخل بين بائع ومشتري لا يا فلان أنا أرى أن غنمتك تسوى كذا أو بعيرك تسوى كذا أو سيارتك تسوى كذا لا تبيعها هذا حرام عليك الإنسان. اترك الناس يرزق الله بعضهم بعض إلا إذا شاورك. فالمستشار مؤتمن إذا شاورك فالمستشار مؤتمن فأنت مؤتمن حينئذ أعطه رأيك اللي تمثله لنفسك. الإنسان أنت تمثله نفسك وتريده لنفسك أعطه رأيك اللي تمثله لنفسك وتحبه لنفسك أعطه رأيك إذا شاورك. فالمستشار مؤتمن إذا ما لم يشاورك فلا تدخل بين بائع ومشتري لحديث اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. باب من اشترى مصرة فكرهها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يقول لما أبو داود رحمه الله باب بيع المصرات. المصرات هي التي يتركها 3 أيام يتركها ما يحلبها 3 أيام بقرة وإلا غنمة وإلا ناقة يتركها 3 أيام ما يحلبها حتى تصير جوسها مثل النحو أكبر من النحو السمن الديد ثم يجيبها للسوق يبيعها. الناس يحسبون هذا حليبها يحسبون حليبها كل ليلة بهذا الشكل ثم يشتريها الإنسان مخدوع ومغشوش بهذا الديد الكبير هذا ديس كبير وفيه حليب كبير ومثل النحو تنقله الناقة أو البقرة. طيب كم من البقرة يا فلان؟ البقرة 800-600-500 قل أو كثر اشتريتها. لا ثم أخذها على أن اللبن هذا كله الديد اللي فيه حليب كله وحليب ليلة ويوم أخذها حلبها كل يوم صار كثير الحليب. لما جاء من بكرة صار نصف الحليب اللي في الديد اللي حلبه من بكرة ربعه أعوذ بالله. لما جاء 3 أيام ولا ما فيها إلا ثمن وإلا ربع وإلا شيء 3 أيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا اقرأ السند. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا نعم لا تلقوا الركبان في الخلاء في البر. تطلع من المدينة وتلقى الركبان معهم إبل يبيعونها بالبلد معهم سيارات يريدون بيعها بالبلد معهم بقر أو غنم يبيعونها بالبلد لا تلقوا الركبان وتشتري منهم في الخلا في البر اتركهم حتى ينزلوا إلى البلد ويتوصلوا المدينة ويأتوا إلى سوق البيع والمشترى اتركهم يرزق الله بعضكم من بعض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تبيعوا المصرات. المصرات اللي يتركها يصر الديد يجيب حبل ويصر الديد يتركها 3 أيام ما يحلبها ثم يربطها بحبل علشان لا تنثر الحليب تجد الديد يخر من الحليب من كثرة الحليب اللي فيه يخر يقوم يربطها بحبل هذه المصرات. أو أن المصرات اسم اللي ما يصر وإن كان لم يربطها بحبل المهم أنه تركها 3 أيام ما يحلبها 3 أيام بلياليها ما يحلبها. أجي أنا وأشوف الديد ولا كبير الديد كبير فيه 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو يعني يملالي سطر ويرويني أنا وعيالي اشتريتها من وذهبتها إلى البيت اشتريتها بكذا وكذا وذهبت بها إلى البيت ثم حلبتها أول يوم ملت لي السطر أول مرة حلبتها ملت لي السطر لكن من الغد ما ملت شيء يا الله نصف السطر من الغد أيضا ما جابت إلا ربع السطر فقط. إذن أنا مغشوش مخدوع تردها إذا كرهتها تردها وصاعا من تمر ترد البقرة أو الغنمة أو الناقة تردها وصاعا من تمر ترد الناقة ويرد لك فلوسك رغم أنفه وتعطيه صاعا من تمر عن الحليب اللي شربته الإنسان عن اللبن أو الحليب الذي حلبته من البقرة أو الغنمة تردها وترد صاعا من تمر ثمنا للحليب اللي شربته الإنسان. هذا السؤال هنا المكيل بالمكيل يجوز نبيعه، حليب مكيل وتمر مكيل، كيف نعطي تمر بدل تقول هذا ليس بيع، هذا ليس بيع ومشترى، أنا شريت الناقة أو الغنم أو البقرة ليس لي قصد في الحليب في الماء، بحلب الناقة وبحلبها أيام وليالي، فقد يكون فيها شيء وقد لا يكون فيها شيء. الشاهد أن صاع من تمر نوع من العقوبة، صاع من تمر ترده الإنسان على صاحب البقرة أو صاحب الغنمة وتأخذ فلوسك عقوبة له، ليس له إلا ما أعطيته الإنسان وهو الصاع، ليس له إلا الصاع، وترد عليه بقرته أو غنمته أو ناقته تردها عليه، وترد صاع من تمر عن الحليب اللي شربته الإنسان، وليس يسمى مكيل الحليب إذا حلبته فلا يسمى مكيل في هذه الساعة، أو أنها قضية عين، الرسول حكم بهذا فتكون قضية عين ولو كان مكيلا بمكيل، إنما قضية عين، وما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام زال إشكاله، ما حكم به عليه الصلاة والسلام زال إشكاله. فالشاهد أنك ترد البقرة إذا حلبتها 3 أيام تجدها، وبعد اليوم الثالث ما فيها شيء إلا ثمن أو أقل من الثمن أو ربع أو أقل من الربع، تردها وصاعا من تمر. فإن أردت أن تمسكها بما ولك خدعك وغشك فإنك تأخذ الأرش منه، إن رضيتها تبقيها عندك الإنسان ولا ترد شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3 أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. يقول الإمام أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب، عن أيوب السختياني، عن أيوب وهشام وحبيب، وهشام بن حسان وحبيب بن يزيد، عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشترى أحدكم مصرات يعني مسرورة 3 أيام، مصرات ترك الحليب بيديدها تركه في الديس اللي دن حتى صارت مثل النحوة تنقل جودها يلا تمشي من الديس كبره كأنها نحو سمن، فتركها 3 أيام صرها، مما بعد ذلك باعها على الناس في السوق بهذه الجودة اللي يلا تمشي منها، أوه إنسان هذه الغنمة أو هذه البقرة بهذا الشكل معناها أنه تبتروين أنا وعيالي، بكم يا فلان؟ ب100 درهم، ب200 درهم اشتريته، فيشتريها ثم يذهب بها إلى بيته، لك الخيار 3 أيام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المصرات ما تبان إلا ب3 أيام، ما يبان الحليب ولا يبان لبنها كمه ولا يبان قلته وكثرته إلا بعد 3 أيام، 3 أيام لك الخيار المشتري 3 أيام، احلبها إذا حلبتها كاليوم صارت ملأت السطل، حلبتها اليوم الثاني ملأت السطل أيضا، حلبتها اليوم الثالث ملأت السطل أو نقص قليل، فهذا لا خيار لك، فإن كان لا نقص شيء كثير فيه الغبن نقص كثير، اليوم الثالث ملأت السطول، اليوم الأول ملأت السطول، واليوم الثاني نصف السطل، واليوم الثالث ربع السطل، فلك الخيار تردها وصاعا من تمر، ترد البقرة أو الغنمة وتأخذ ثمنك منه كاملا وتعطيه صاعا من تمر عن الحليب اللي شربته الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جري قال حدثني زياد قال إن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرا احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مخلد قال عن المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم شيخ الأمهات الست، المكي بن إبراهيم من الثلاثيات البخاري رحمه الله، مكي بن إبراهيم عن فلان عن النبي، عن فلان عن النبي من الثلاثيات في البخاري وفي مسلم من ثلاثيتهم يرون عن مكي بن إبراهيم ويزيد بن زريع أحيانا، يقول مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت مولى عبد الرحمن عن ثابت مولى عبد الرحمن ابن بن زيد. ابن زيد عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا المصرات، المصرات التي تترك ما تحلب ثلاثة أيام، هذه المصرات سواء كانت ناقة أو غنمة أو بقرة، المهم أن ثلاثة أيام يتركها لأجل يغش الناس ويخدع الناس بالحليب اللي تجمع في ديدها. فأنت اللي اشتريتها الإنسان، أنت يا المشتري بالخيار ثلاثة أيام اذهب بها إلى بيتك واحلبها اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، الحليب هو هو وإنما نقص قليلا، الحمد لله أنت اشتريت شيء ولا خدعك أخوك ولا غشك ولا شيء، اللبن هو هو وحلبتها ولو نقص قليل ما بهم. لكن لو أنك حلبتها أول يوم وملت لك السطول ثم ثاني يوم يا الله سطل واحد، ثالث يوم يا الله نصف السطل أو ربع السطل، هذه لك الخيار الإنسان، إن شئت ردها وصاعا من تمر أو بر، لكن السمرة لا، سمراء الشاملة صاعا من تمر وصاعا من شعير أو صاعا، المهم أنك ترد صاع من المكيلات، ترد صاع والرسول سمى التمر، قال ترده وصاعا من طعام، والطعام يطلق على كل شيء يؤكل، وأحيانا يطلق على البر إلا السمراء، سمراء الشام غالية يعني أنها أغلى، فالشاهد أنه قال تردها وصاعا من طعام إلا سمراء الشام فلا تردها معها، يعني صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من أزبيب صاعا من أقط، ردها وصاعا من طعام شيء يؤكل يعني الطعام اللي يؤكل، أما سمراء الشام فلا لأنها غالية. ولهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما قدم المدينة حاجا أمرهم بأن تصير الفطرة اللي تفطر بها بعد رمضان نص صاع، السمرة تخرج نص صاع تكفيك عن صاع من شعير وتمر وزبيب والأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الفطرة صاع من تمر وصاع من بر وصاع من زبيب وصاع من أقط وصاع من شعير، خمسة أصناف ذكرها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري وجابر وغيرهم ذكروا هذه الأصناف، لكن سمراء الشام ما ذكرت لأنها قليلة ولا تأتي إلا مع الأنباط، الأنباط اللي يبيعون يترددون على الحجاز وعلى الشام يأتون بها وهي قليلة وهي التي يأكلون الناس الأغنياء يشترونها ويأكلونها يطحنون يشترونها التي يترفعون عن الشعير. فالشاهد أن معاوية قال الفطرة يا إخواني نص سمراء الشام تكفيكم، نص كيلة تكفي يعني ما هي كيلة، الرسول قال كيلة من كذا وكيلة من كذا وكيلة من كذا وكيلة من كذا، فأرى ويقول فأرى يعني رأي له واجتهاد، أرى أن نص سمراء الشام نص كيلة من سمراء الشام تكفيكم عن صاع من الشعير وصاع من التمر والأقط والزبيب تكفيكم نص كيلة، يعني يرى أن البر أفضل من هذه الأطعمة. قال أبو سعيد الخدري لا أزال أخرج صاعا كيلة يا معاوية حتى أموت، لا أزال أخرج صاعا كيلة التي كنت أخرجها على عهد الرسول حتى أموت. فكثير من الصحابة رفض اجتهاد معاوية، هو مجتهد رضي الله عنه مجتهد ما يمرهم أمر اجتهاد، يقول أرى اجتهاد أرى أن نص كيلة من سمراء الشام لأنها بر نقي صافي، بر نقي وحبه وخبزه غير خبز الشعير وغير خبز البر الثاني، الشاهد أن الاجتهاد رفضه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمير بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال عن عبد الواحد بن زياد عن صدقة بن الفضل عن أبي سعيد الخدري يحدث عن جميع بن عمير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع المحفلات، يعني المحفلة المصرورة اللي متروك حليبها ثلاثة أيام يترك حليبها سمى حافلة محفلة يعني مليانة جودها من الحليب مليانة لبن، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المصرات إلا أن تأخذها الإنسان ثلاثة أيام، لك الخيار ثلاثة أيام، لأنك قد يكون خدعك قد يكون غشك قد يكون خدعك في هذا اللبن التي حفلها ثلاثة أيام بلياليها 372 ساعة حفلها فامتلأت الديود وصارت الغنم أو البقرة ما تستطيع تمشي من الحليب اللي في ديودها كأنها نحية تنقلها. فالشاهد إذا اشتريتها الإنسان وحلبتها في بيتك فلك الخيار 3 أيام، حلبتها أول يوم وثاني يوم وثالث يوم الحليب هو هو وإنما نقص قليلا لا حاجة إلى ردها فأنت حر. لكن إذا حلبت أول يوم وملأت لك المواعين ثم ثاني يوم ما ملأت إلا واحد ثم ثالث يوم ما فيها شيء، أما ربع كيلة أو نص كيلة أو شيء من هذا فأنت مخير تردها وتأخذ فلوسك الإنسان وصاعا من تمر، ترد الدابة وصاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير وأنت حر في هذا، رجع أخذ فلوسك الإنسان وإن شئت أن تمسكها فأنت حر. لكن إذا كان ما في حليب الناس ما يمسكون، اللي يبون حليب شريها اللي يحلب ويشرب هو أولاده ويسوي لبن ويسوي مثلا زبد يطلع من اللبن زبد ويطلع الحليب يري ويطلع من الحليب أيضا كثر إقط، لأن المرأة إذا كثر عندها الحليب تحطه بقدر ثم تطبخه ثم تخرجه من النار وتبرده حتى يبرد ثم تأخذ بيدها من الحليب تحطه أقط، تحط معه قليل شيء تحطه أقط ثم تنشره على الحصير، ثور يسمى ثور. وربما وطالما مر به كلب وفي همه ثور ولكنه ثور بلا ذنبي، الثور هو الأقط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تصدق ولو بثلاثة أثوار من الأقط، الواحد منها يسمى ثور. فالشاهد أن من الفطرة أن تطلع صاعا من أقط الإنسان، صاعا من أقط. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحافلات فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، يقول فإن ردها رد معها مثلي لبنها قمحا. قمحا ليس من السمرة كما مرنا أنه لا سمرة الشام، إنما فيه قمح موجود قمح في المدينة لكن ليس مثل بر الشام الصافي النقي اللي تقوم إذا عجنت فالمرأة كما يقولون في مثل النساء تقول إنها تقوم بالعجينة تقوم معها وتقوم مع العجينة ما تنقطع، لكن البر اللي ما هو صافي وله نقي ينقطع ساعة ما تجره ينقطع. معنى هذا أنه ما يصلح أن يسوونه الناس مثلا كما يسمونه مرقوق وقرصان، هذا ما يصلح، ما يصلح إلا مثل سمراء الشام التي ما تنقطع متن العجينة ما ينقطع تكون قائمة والعجينة معها ما ينقطع. هذه هي التي استثنى معاوية أنها تصير نص كيلة. نعم، في الحديث الأولى ذكر أنه يرد صاع وهنا يقول المثل، يعني ها؟ الحديث الأولى يقول يرد صاع من تمر من طعام أو من تمر، هنا يقول المثل أو مثلي لبنه ما يخالف، قد تكون زيادة من الراوي، هذا روى أحد شيء وهذا روى شيء جائز أو أنه وهم واحد منهم. نعم، الصحيح أنه يرد وصاعا من تمر بس، هذا الصحيح. نعم، باب في النهي عن الحكرة. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. قال فقلت لسعيد فإنك تحتكر، قال ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة، قال ما فيه عيش الناس. قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. يقول أبو داود رحمه الله باب الاحتكار وأنه منهي عنه. الاحتكار هو أن تشتري الأرزاق إذا رخصت، الأرزاق وردت إلى الأسواق رخيصة، وردت أموال إلى الأسواق فتشتريها أنت ثم تخزنها في بيتك، ليه؟ خلى حتى تغلى، ما أبغيها بيعها الحين، أنا اشتريتها علشان أكسب فأتركها في مخازنه حتى تغلي. يجيب تنك السمن مثلا 100 تنكة 50 تنكة 60 تنكة 20 تنكة من السمن البري ثم يرميها في مخازنه حتى يصير الجفاف ويغلى السمن ثم يطلعها للأسواق يبيعها. أحيانا من رب العالمين تعالى وتقدس يجعلها تخرب تفسد، أو يجي مطر يخربها له كلها، أو يجي مطر وحليب تصير يخسر بدل ما يريد الكسب يخسر. ليش؟ لأنه احتكر، والاحتكار ظلم، الاحتكار ظلم لا شك في هذا. تحتكر أرزاق الناس الإنسان أو ملابسهم أو مساكنهم، أراضي تحتكرها تقول بشتريها مدام رخيصة واتركها حتى تغلى الأراضي وأبيعها على الناس. كل شيء فيه مصلحة للناس وفيه نفع للناس ما يجوز احتكاره لا من الأطعمة ولا من الملابس ولا من السكن أيضا. الأرض اللي هم محتاجين إليها يأخذ الأرض ويشتري ويقيم عليها صندقة إذا كان فقير، أو يقيم عليها مثلا طوب، أو يقيم عليها شيء يسكنها، فأنت تحتكرها ما تبيع الأراضي حتى تغلو، تقول أنا بخلي الأرض هذه عندي مخطط أبتركه حتى ترتفع الأراضي وأبيع عليهم، أو عندي ملابس عندي بالات اشتريتها رخيصة ما أبيع حتى يغلو الملابس تغلو البالات، أو عندي مثلا أرزاق من الرز والبر وغيرها ما أبيع، والسكر والشاهي وغيره ما أبيع حتى تغلي، فتخزنه بمخازنك. ربنا أحيانا يخسره تعالى وتقدس، وأحيانا يكسب، لكن المكسب حرام. أحيانا يكسب إذا ارتفعت وباع يكسب، لكن المكسب حرام لأنه احتكر أموال الناس، احتكر أرزاق الناس وأسعارهم. والسؤال هنا لو أن هناك لجان تشتري هذه الأموال، أو تشتري مؤسسات أو لجان تشتري هذه الأموال أو هذه الملابس أو هذه الأراضي وتحتكرها، هل يجوز للدولة أن تتدخل؟ تقول نعم، بل واجب، ما هو يجوز بس، واجب على الدولة أن تتدخل في حل هذه المؤسسات، حل لا حلا، بأن تقوم الدولة وتوزع على الناس الأراضي، والدولة تقوم وتبيع على الناس أسعار يومها، السعر كذا وكذا تبيع الدولة بأسعار يومها كاليوم. فالواجب من الواجبات، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية، يقول واجب وجوبا أن يسعر الإمام إذا رأى أن هناك لجان تلعب بالأسواق وتتلاعب بالأموال، يشكل لجان الحاكم والسرع السلطان، يشكل لجان ويأمر الناس بمصادرة من رأوه محتكر، من رأوه محتكر وأن الأرزاق غليت والأراضي غليت والملابس غليت، يشكل لجان تصادر أموال الناس وتأخذها وتبيعها بسعر يومها، ولا ويحل ويجب عليه وجوبا أن يحل هذه اللجان أو هذه المؤسسات التي نصبت نفسها لاشتراء أرزاق المسلمين أو ملابسهم أو أراضيهم. يجب وجوبا على ولي الأمر أن يجعل لجان تحل هذه المؤسسات وتأخذ منهم قهرا، والتسعير يكون واجب في ذلك الساعة. يقول شيخ الإسلام في رسالة العبودية، والتسعير يكون واجب، لحديث معمر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سعر سنة من السنين، سعر سنة من السنين، معمر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سعر على المسلمين سنة من السنين. فمعنى هذا أن التسعير في حالة التي يضيق الناس فيها من العيش ومن الملابس ومن الأراضي، يسعر الإمام يقول سعر هذا كذا يا تاجر، لا تبيع إلا بهذا السعر على الفقير، لا يمكن أن تبيع إلا بعشر ريال، ولا يمكن تبيع إلا بمئة ريال اللي يسوى مئة ريال، ولا يمكن أن تبيع الأرض إلا بكذا، على الناس، خل الناس يرزق الله بعضهم من بعض، واترك الاحتكار، ويصادرون الاحتكارات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية يجوز التسعير على الناس إذا رأى الولي الأمر أن هناك حاجة للتسعير، لحديث معمر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سعر. وإن كان يأتينا أنهم قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال سألقى ربي وأنا ما ظلمت أحد، أريد أن أموت وألحق بربي وأنا ما ظلمت أحد، لكن للحاجة معمر بن عبد الله يروي الحديث. نعم. قال قلت لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد وكان ومعمر كان يحتكر. نقرأ السند. نعم، قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر، عن معمر بن أبي معمر، بينه لئلا يختلط معمر بن راشد، معمر بن راشد نازل طبقة من طبقة السادسة وهذا من الثالثة. قال أحد بني عدي، بين نسبه الإمام داود لئلا يختلط بمعمر بن راشد. قال معمر بن أبي معمر عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، يعني أنه ذنب كبير وكبيرة من كبائر الذنوب أن تحتكر أرزاق الناس وهم في حاجة إليها، الناس في حاجة إليها، ولا عاد إذا كان الناس مسعن الله عليهم وليسوا في حاجة إلى الأرزاق يشترونها، موسعة الأسواق يشترون الأرزاق من هنا، يشترون الأراضي من هنا، يشترون اللابس من هنا، مسعن الله على المسلمين، فالاحتكار ما له قيمة، ما له وزن هكا اليوم. لكن إذا كان المسلمون في حاجة إلى هذا المحتكر، هذه الأرزاق اللي احتكرتها الإنسان أو هذه البلاد الملابس والأقمشة التي تجيبها وتخزنها عندك حتى تغلو، أو الأراضي والمخططات ما تبيعها حتى تغلو، أو غيرها مما يصلح للمسلمين ونفع للمسلمين، لا يجوز هذا. الاحتكار ظلم، الاحتكار ظلم. وأما الشافعي رضي الله عنه فجعل الاحتكار في مكة جعله من كبائر الذنوب. ليش؟ لأن حتى بالإرادة يقول لو تريد أن بالنية فأنك مذنب، أن يلحقك الإثم. الشافعي يقول يلحقك الإثم في الاحتكار لأنه كبيرة من كبائر الذنوب في غير مكة، فكيف بمكة؟ نعم. أنا محمد بن عمرو بن عطاء فقلت لسعيد فإنك تحتكر. يقول قلت لسعيد بن المسيب إنك تحتكر، وقال ومعمر يحتكر أيضا، يعني تلميذه معمر بن أبي معمر وسعيد بن المسيب يحتكر، قال إنك تحتكر. سعيد رضي الله عنه يحتكر لا أنه يبيع على الناس، يحتكر لكن أحيانا هذا الاحتكار ينفعه إذا غلي وأخرج بعض الأشياء التي لا يحتاجها كسب فيها، فليس احتكاره قصدا لمنع الأرزاق وتغلية الأرزاق. الاحتكار كون يبيع الأرزاق تغلى، الأرزاق ترتفع، أرزاق المسلمين ترتفع لأجل ما عندي من الأموال. أما سعيد فلم ينوي هذا، سعيد رضي الله عنه احتكر صح، احتكر وخزن بعض الأموال ولا قصده أنها حتى تغلى، إنما يأكل منها وينفق منها في سبيل الله وعلى طلبته. عنده 1000 طالب، عنده قريب 1000 طالب في المدينة، فينفق على طلبته من هذه الأرزاق، فليس احتكاره احتكارا يريد تغلية أسعار المسلمين، ليس كذلك. وإنما إذا غلت الأسعار واحتاج الناس طلع بعض الأشياء يبيعها علشان يصرف الأرزاق إلى فلوس قد يحتاج هذه الفلوس ينفقها إلى مكان آخر. نعم. قال أبو داود فسألت أحمد ما الفقرة؟ قال ما فيه عيش الناس. يقول أبو داود رحمه الله لأنه تلميذ الإمام أحمد ومجالس له في الليل والنهار، سليمان بن داود رحمه الله تلميذ للإمام أحمد مباشرة، فالشاهد يقول قلت لأحمد ما الحكم ما الاحتكار؟ قال أن يأخذ أرزاق الناس اللي في حاجة إليه، الناس في حاجة إلى هذه الأرزاق، ووردت إلى الأسواق إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى أي مدينة، وردت إلى الأسواق إلى أسواق المدن، ولكن الناس في حاجة إليها، فيقوم بعض الناس ويشتري هذه الأرزاق ويخزنها بمخازنه، يريد أن يغلي الأسعار على الناس، فإذا ارتفعت الأسعار طلعها إلى السوق. نعم. الشاهد الاحتكار هو الخزن، خزن الأموال. نعم. قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. يقول أبو داود يقول الأوزاعي رحمه الله عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام يقول المحترق المحتكر هو الذي يعترض السوق ويشتري من الأسواق الأرزاق الرخيصة ثم يخزنها عنده، لا كل واحد ما هناك فرق إلا باللفظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا أبي حاء وقال رحمه الله وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حقرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. وقال سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبش القد فقال كانوا يكرهون الحكرة. قال وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال عن أبيه يحيى بن فياض قال ثم حول السنة فقال حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن مثنى الزمن المقعد قال عن يحيى بن فياض قال عن همام بن حسان عن همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن قتادة قال ليس في التمر حكرة. قال ليس في التمر حكرة، ليش؟ لأن التمر موجود في بلادنا، ما يحتاج أن نجيبه من برا ثم نخزن اللي يجينا من برا من الأرزاق أو من الأشياء اللي يحتاجه الناس، إنما هو في بلادنا. الفلاليح والنخيل والأعناب والحبوب موجودة في بلادنا، فليس في نظره هو أن التمر ليس فيه حكرة. يعني لو تأخذ التمر الإنسان وتحتكره وتخطه في مخازنك الإنسان، لكن إن نويت أن تغلي الأرزاق على المسلمين فهو حكرة لا شك فيه، حتى التمر إذا كان الناس في حاجة إليه. هذه القاعدة، أن إذا كان الناس في حاجة لهذه الأرزاق أو هذه البلات أو هذه الأشياء في حاجة ماسة إليها، فحتى التمر حتى اللي يأتي في بلادنا إذا كان الناس في حاجة إليه فاحتكاره حرام لا شك في هذا. لكن إذا كان الفلاليح كثير والتمر موجود بكثرة فلا مانع من كونك تخزن الإنسان شيئا من لا مانع عند قتادة. هذا رأي لقتادة رضي الله تعالى عنه. قال نعم. قتادة يقول الراوي قال له ابن المثنى قال عن الحسن، فقلنا له لا تقل عن الحسن. قتادة يقول عن الذي روى عنه يقول قتادة عن الحسن، عن الحسن البصري، عن قال لا تقل عن الحسن. قال له ابن المثنى لا تقل عن الحسن. ثم قال يحيى بن الفياض يقول يحيى بن فياض لا تقول عن الحسن لأنه ما ثبت عن الحسن البصري رضي الله عنه، ما ثبت الحديث عن الحسن البصري. ثم أنه فسر الاحتكار بالنوى، يقول كان سعيد بن مسيب يحتكر النوى، النوى اللي ترضحه النساء أو يرضحونه الشغالين، يرضحونه كسرونه ثم يعلفونه الإبل الذي تخرج الماء من الآبار. كانوا يقولون نواضح، النواضح هذه التي تخرج الماء من الآبار، يعلفونها النوى إذا كسر النوى وحط معه خبط ورد السدر، حط معه خبط أو حط معه زت أو شيء من هذا، فاحتكاره هل يكون كاحتكار طعام الأوادم، احتكار طعام البهائم يكون كاحتكار طعام الأوادم، أم أنها تفترق طعام الأوادم غير وطعام البهائم غير؟ كل في كل نفس في كل نفس في كل كبد رطبة أجر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رطبة أجر، فإذا كان في كل كبد رطبة أجر ففي كل كبد رطبة إثم أيضا، فليش نحتكر حتى طعام البهائم؟ ليش نحتكره؟ الفقير منين يجيبنا النواضح حلب، ومنين يجيب مثلا نوى، ومنين يجيب كذا وكذا إذا خزننا أطعمة البهائم؟ ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن طعام الجن ودوابهم، فكيف بني آدم؟ نهانا أن نلوث طعام الجن وأن نلوث أيضا طعام بهائمهم، البهائم بهائم الجن، فكيف بني آدم؟ فطعام بني آدم وطعام بهائمهم سواء، لا يجوز الاحتكار لا في النوى ولا في البرشيم من القت ولا في الخبط ولا في الأشياء التي يحتاجه المسلم إلى نواضحه أو بقره اللي يسن عليها أو بقره اللي يحرث عليها أرضه أو ما أشياء يحتاجها. لا يجوز للمسلم أن يحتكر أطعمة المسلمين ولا أطعمة بهائمهم. نعم. قال أبو داود وهذا الحديث عندنا باطل. يقول أن الحديث هذا باطل، ليش؟ لأن المراجعة فيه أولا أنه عن الحسن ما ثبت، وثانيا المراجعة في هذه كلها وهم في وهم، فالحديث باطل يقول أبو داود وريحنا من خلاص. نعم. وقال سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس الخد فقال كانوا يكرهون الخطرة. يقول يونس يقول أبو داود سمعت أحمد بن يونس سألت أحمد بن يونس يقول أنه سأل نعم سأل سفيان الثوري عن القتل هل إذا عن كبس القت يعني أنه يكبسه حتى القت هذا يكبسه، فهل هو حكرة يأخذ البرسيم من الناس، القت هو البرسيم يأخذه من الفلاحين ثم يحطه في مخازنه أو في أحوشته، هل يجوز هذا هو يسمى حكرة؟ قال سفيان نعم إنه حكرة لأنه طعام البهائم، ليش تحتكره إلى الليل؟ ولا هو يفسد البرسيم إذا احتكرته يفسد، حتى لو يبس يفسد ولا ينفع علب، لكن ما دام أخضر ينفع علب، فإذا كبسه وجعله في صفة ودل يرشه بالماء بقي على ما هو عليه، هذا ما يجوز أيضا لأن الناس في حاجة إليه لبهائمهم. نعم. القت والبرسيم. نعم. قال سألت أبا بكر وهو القضب في القرآن، القضب هو الجت وهو البرسيم، القضب في القرآن هو القت وهو البرسيم. نعم. قال سألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه. يقول أبو بكر بن عياش رأيه غير رأي سفيان، قال اكبسه ما في شيء، لو كبسته يعني جعلته في حفرة في بركة من البرك الناشفة اللي ما فيها ماء وجعلته كبسته فيها وغطيته وذليت ترشه بالماء، يقول إنه ما هو حكرة، هذا الوليد بن عياش، لكن رأي سفيان أولى بالصواب إن شاء الله. نعم. باب في كسر الدراهم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. يقول أبو داود رحمه الله باب كسر الذهب والفضة كسرها، أما إذابتها أو حكها، أحيانا يحكها الإنسان لغرض له، يحكك يحك منها لغرض يريده هو، أو أنه يذيبها، أو أنها تبطل، يبطلها السلطان، يبطلها مثلا ولي أمر ظالم أو شيء من هذا، يبطل هذه النقود اللي بين يدي الناس فيخسر الناس كثيرا من أموالهم. أما يبطلها ويكون ظالم فيبطل ما بين أيدي الناس وتصير جميع ما عندي من الأموال كاسدة ما لها قيمة، أو أن أشخاص منهم مثلا يذيبونها ويجعلونها مصاغ أو يجعلونها أوصال من الذهب أو الفضة ويكنزها، أو أنه يحكها حق لغرض من أغراض الصياغة، كل هذا لا يجوز، لأن نقد المسلمين لا يجوز أن يقلله الناس، لا يجوز أن تقلل نقد المسلمين من الذهب والفضة، لا يجوز أن تقلل نقدهم الإنسان الذي يتعاملون به والذي هو أرزاقهم يشترون به أرزاقهم، لا يجوز. يقول أبو داود رحمه الله: باب النهي عن كسر سكة المسلمين سواء كان ذهبا أو فضة. اليوم السؤال مثلا هنا، اليوم هذا إذا كسر الإنسان شقق مثلا أوراق أو شقق شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات، شققت أوراق أو أتلفتها، هل يقال إن هذا مثل هذا؟ تقول نعم، ما دام إنه إنقاذ للمسلمين، فيه نقذة للمسلمين ويشترون فيه ويبيعون، لا يجوز أن يتلف ولا يجوز أن يحرق أيضا، لأن فيه نقذة للمسلمين وفيه منفعة للمسلمين، وهو الذي تدفعه الإنسان لزواجك، لسيارتك، لبيتك، لأغراضك كلها، لأرزاقك تشتريها، تدفع الأوراق اللي بين يدينا سواء جعلناها فضة أو جعلناها ذهب أو جعلناها مستقلة بذاتها، فلا يجوز تكسيرها أو إبطالها إلا لغرض شرعي. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه محمد بن فضالة فضاء بن سالم عن علقمة نعم عن عبد الله عن أبيه أيضا عن علقمة بن عبد الله عن أبيه عبد الله نعم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكسر سكة المسلمين منهي عنه، لأنها أولا إضعافا لنقد المسلمين بين أيديهم يشترون بها ويبيعون، ولأنها تقلل النقد بين يديهم، فتأتي مريعته يقوم شركة من الشركات أو إنسان مثلا ويصيغ هذه الأموال التي هي جنيه مضروبة أو ريال مضروب ويذيبها ويجعلها صفائح ذهب يحطها بالبنوك، يخزنها بالبنوك لتبقى عنده، ما يريد أن يخزن نقد مضروب، ريال مضروب أو جنيه مضروب، ما يريد أن يخزنه، إنما يذيبها ويجعلها صفائح، صفيحة الذهب يحطها بالبنوك في صندوق خاص، وصفيحة الفضة كذلك ويخزنها، لا يجوز هذا، هذا حرام على المسلم أن يفعل بهذا ويكسر سكة المسلمين الزائدة الدارجة بينهم، سكة المسلمين الدارجة بينهم، فإذا لم تكن دارجة بينهم فهو حر، لكن إذا كانت دارجة بينهم جنيهات دارجة أو ريالات دارجة لا يجوز لمسلم أن يكسرها، سواء يحكها حق لغرض من أغراضه هو، أو مثلا يذيبها يجعلها صفائح، أو مثلا يأتي سلطان ظالم ويلغي هذه الأموال التي يخسر المسلمون بها، يخسرون أموالهم كلها، يصير بعدما كان غني فقير، فهذا كله لا يجوز، ولا يجوز إحراقها أيضا، ما يجوز إحراق النقد اللي يتبايع به المسلمون، لا يجوز إذا كانت نقدا. وحجة أن التضخم لا قيمة له، حجة التضخم وأن نتلف الأموال لأجل التضخم لا قيمة له، هذا الرأي لا قيمة له في الشريعة الإسلامية، لا قيمة له، فالأموال لا تحرق، لا يجوز إحراقها، التي تدور بين يدي المسلمين ومنتفعون بها ومخازنه مملوءة منها لا يجوز إبطالها إلا لحاجة ضرورية، حاجة ضرورية لمصلحة المسلمين فلا مانع. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.